أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تبعية المدلول الالتزامي للمدلول المطابق. وفي البداية نشير إلى مقدمة تشتمل على عدة أمور. الأمر الأول، ما هو وجه الارتباط والعلاقة بين هذا البحث وسابقه، وهو بحث المثبتات، فما هي العلاقة بين البحثين؟ الجواب، كلا البحثين يقع عن تبعية المدلول الالتزامي للمدلول المطابق في الحجية، ولكن الاختلاف بينهما أن البحث السابق هو بحث إيجابي، أي في أصل ثبوت الحجية. إذا ثبتت الحجية للمدلول المطابق فهل تثبت للمدلول الالتزامي أم لا؟ فسؤال عن التبعية في أصل ثبوت الحجية. أما في مبحثنا هذا فكلامنا عن التبعية في جانبها السلبي، أي في جانب سقوط الحجية. إذا سقط المدلول الالتزامي عن الحجية فهل يسقط المدلول الالتزامي أو لا يسقط عن الحجية؟ إذن كلا البحثين هو بحث عن التبعية، ولكن البحث السابق هو بحث عن التبعية في جانبها الإيجابي. إذا ثبت الأول فهل يثبت الثاني أو لا؟ أما في بحثنا الحالي فهو بحث عن التبعية أيضا، ولكن في جانبها السلبي، أي في السقوط. إذا سقط المدلول المطابق عن الحجية فهل يسقط الالتزامي كذلك أم لا؟ الأمر الثاني، هل هذا البحث يختص بنظرية المشهور في المثبتات، حيث قالوا بأن مثبتات الأمارات ومداليلها الالتزامية حجة، أما مثبتات الأصول فليست بحجة؟ فهل هذا البحث مختص بنظرية المشهور، أو هو شامل وعام حتى على نظرية السيد الخوئي قدس سره، الذي أنكر حجية المداليل الالتزامية مطلقا؟ من الواضح جدا أن البحث عن سقوط حجية المدلول الالتزامي هو فرع الإيمان بثبوتها، وإلا لو لم تكن ثابتة من الأساس فالبحث عن سقوطها سالبة بانتفاء الموضوع. فلا بد أن نثبت أولا أن المدلول الالتزامي حجة، ثم بعد ذلك ننتقل إذا سقط المطابقي فهل يسقط الالتزامي عن الحجية أم لا. إذن بحثنا متفرع على الإيمان بحجية المدلول الالتزامي، ولكن لا يشترط ثبوت الحجية للمدلول الالتزامي فقط وفقط على القاعدة، على مقتضى القاعدة كما ذهب إليه المشهور في الأمارات، بل كلامنا عام وشامل، سواء ثبتت حجية المدلول الالتزامي بمقتضى القاعدة أو ثبتت بقرينة خاصة. فإذا ثبتت بقرينة خاصة أيضا يأتي البحث إذا سقط المدلول المطابقي فهل يسقط الالتزامي أم لا. والسيد الخوئي رحمه الله وإن أنكر حجية المداليل الالتزامية على القاعدة، ولكنه لا يمانع من حجيتها بالقرائن الخاصة. وهكذا يغدو بحثنا هذا شاملا حتى لمقالة السيد القوي قدس سره. فنقول إذا ثبتت حجية المدلول الالتزامي سواء بمقتضى القاعدة أو بالقرائن الخاصة، فهل إذا سقط المطابقي يسقط الالتزامي أم لا. فبحثنا عام ولا يختص برأي المشهور. زين، هل بحثنا يختص بالأمارات والمداليل الالتزامية للأمارة، أم هو شامل حتى للمداليل الالتزامية للأصول العملية؟ الجواب هو شامل للمداليل الالتزامية للأصول العملية. إن قلت أنتم آمنتم بأنها ليست بحجة، هاي مسألة إجماعية أن المداليل الالتزامية للأصول العملية ليست بحجة، فكيف يكون البحث شاملا لها؟ الجواب هي ليست بحجة على مقتضى القاعدة، ولكن هذا لا ينافي الإيمان بحجيتها لقرينة خاصة. فإذا في مورد من الموارد ثبتت حجية المدلول الالتزامي للأصل العملي بقرينة خاصة يأتي هذا البحث. إذا سقط المدلول المطابقي للأصل العملي فهل يسقط المدلول الالتزامي أو لا يسقط؟ ومن هنا يتضح لك أن بحثنا هذا عام وشامل وليس مختصا برأي المشهور في المثبتات، بل هو شامل لرأي السيد الخوئي أيضا. وهكذا لا يختص بباب الأمارات، بل هو شامل للمداليل الالتزامية حتى في الأصول العملية إذا ثبتت حجيتها بقرينة خاصة. الأمر الثالث، كلامنا في أن المدلول المطابقي إذا سقط عن الحجية فمتى يسقط المدلول الالتزامي؟ يسقط أو لا يسقط؟ هذا هو بحثنا عن تبعية المدلول الالتزامي للمطابق. يعني إذا سقط المطابق عن الحجية فهل يسقط الالتزامي أو لا يسقط؟ والسؤال هو ما معنى سقوط المدلول المطابقي؟ ومتى يتحقق سقوطه؟ الجواب: مرادنا من سقوط المدلول المطابقي ليس هو زوال المدلول المطابقي من صفحة الوجود، انتفاؤه وجودا، لا، وإنما مرادنا إن المدلول المطابقي لا يزال موجودا ولكن حجيته سقطت، فالذي سقط ليس هو المدلول المطابقي، وإنما الذي سقط هو شنو؟ حجية المدلول المطابقي. يعني كلامنا ليس في مفاد ليس التام، وإنما في مفاد ليس الناقصة، ليس زوال أصل المدلول المطابقي من الوجود، وإنما المراد لا، المدلول المطابقي لا يزال موجودا لكن الذي سقط شنو؟ حجيته. فمتى يسقط عن الحجية؟ الجواب: المدلول المطابقي إنما يسقط عن الحجية في حالتين. الحالة الأولى أن يتبين كذب المخبر أو خطأه في الإخبار، هو أخبرني بوقوع زيد في النار، مدلوله الالتزامي احتراقه وموته، ثم تبين أن المخبر كاذب أو أن المخبر مشتبه وأن زيدا لم يقع في النار، فيسقط المدلول المطابقي. شنو هو المدلول المطابقي؟ وقوعه في النار. فيقع الكلام: هل يسقط المدلول الالتزامي وهو موته أم لا؟ الحالة الثانية: أن يبتلى الخبر الدال على المدلول المطابقي، يبتلى بالمعارض، فزيد أخبرنا المخبر الأول بأنه وقع في النار، ولكن المخبر الثاني أخبرنا بأنه جالس معه في الدرس وليس واقعا في النار، فأحد الخبرين مدلوله المطابقي وقوع زيد في النار، ولكن هذا الخبر له معارض، الخبر الآخر يقول لا، هو لم يقع في النار بل هو جالس معي في الدرس، فيسقط المدلول المطابقي عن الحجية، المدلول المطابقي للخبر الأول بسبب المعارضة. إذن المدلول المطابقي إما أن يسقط لتبين الكذب والخطأ، وإما أن يسقط لوجود المعارض، وكلامنا يشمل كلتا الحالتين. الأمر الرابع: ما هو محل النزاع والخلاف في المسألة؟ أصلا أين الكلام والخلاف في المسألة؟ الجواب: لكي يتضح محل الخلاف والنزاع في المسألة نقول المداليل الالتزامية على ثلاثة أنواع. النوع الأول المدلول الالتزامي المساوي للمدلول المطابق، وهذا إنما يكون فيما إذا فرضنا بين المدلول المطابق والالتزامي بينهما علية تامة منحصرة، وهذا له حالتان. الحالة الأولى أن يكون المدلول المطابقي علة تامة منحصرة للمدلول الالتزامي. مثال: ما لو أخبرني الثقة بطلوع الشمس، فإن مدلوله الالتزامي هو وجود النهار، والعلاقة بين طلوع الشمس ووجود النهار هي أن طلوع الشمس علة تامة منحصرة لوجود النهار، فالمدلول المطابقي علة للمدلول الالتزامي. الحالة الثانية العكس، أن يكون المدلول الالتزامي علة تامة منحصرة للمدلول المطابق. مثاله: ما لو أخبرني الثقة بوجود النهار، الثقة قال لي النهار موجود، فمدلوله الالتزامي إذن الشمس طالعة. وإذا لاحظنا العلاقة بين المدلول المطابقي والالتزامي لوجدنا أن المدلول الالتزامي هو شنو؟ علة تامة منحصرة للمدلول المطابقي. وفي كلتا الحالتين يكون المدلول الالتزامي دائما مساويا للمدلول المطابقي، لأن بينهما علية تامة انحصارية، وإلا لو انتفى أحدهما ولم ينتفي الآخر، يعني كان أحدهما أعم من الآخر، فهذا خلاف كون أحدهما علة تامة منحصرة للآخر. وفي هذا النوع من المداليل الالتزامية لا شك ولا شبهة في التبعية والتلازم بينهما في السقوط. إذا سقط المدلول المطابقي وانتفى فلا بد أن يسقط المدلول الالتزامي وينتفي، لأن هذا هو مقتضى العلية التامة الانحصارية. وإلا لو سقط أحدهما وبقي الآخر فهذا خلاف كونه علة تامة منحصرة. وهذا النوع من اللازم خارج عن محل كلامنا. النوع الثاني: المدلول الالتزامي الأخص من المدلول المطابقي، كما لو كان المدلول المطابقي يترتب عليه عدة مداليل التزامية، ولكن الذهن انتقل إلى واحد منها، كما لو أخبرني الثقة بموت زيد فإن مدلوله الالتزامي متعدد. إذا مات زيد إذن توقف قلبه، توقف نفسه، فهو لا يأكل ولا يشرب ولا يتحرك ولا يتنفس، كلها مداليل التزامية. فإذا انتقل ذهني من الإخبار بموته إلى مدلول واحد وهو توقف قلبه، فهذا المدلول وهو توقف القلب هو أخص من المدلول المطابقي. فهنا المدلول الالتزامي أخص من المدلول المطابقي. وفي هذا النوع أيضا لا إشكال ولا شبهة أن المدلول المطابقي إذا سقط وانتفى فقطعا يسقط المدلول الالتزامي بلا شبهة ولا ريب، وهذا مما لا خلاف فيه وهو خارج عن محل كلامنا. النوع الثالث المدلول الالتزامي الذي هو أعم من المدلول المطابقي، وهذا إنما يكون فيما إذا لم تكن بينهما علية تامة انحصارية. وفي هذا النوع توجد حالتان: الحالة الأولى أن يكون المدلول المطابقي علة للمدلول الالتزامي، ولكنه ليس علة منحصرة، بل المدلول الالتزامي له علل عديدة، واحدة منها هي المدلول المطابقي. مثاله العرفي: ما لو أخبرني الثقة بأن زيدا وقع من شاهق، هذا المدلول المطابق، مدلوله الالتزامي موته، ولكن الوقوع من شاهق ليس هو علة منحصرة لموت زيد، وإنما موت زيد كما قد يحصل عن طريق الوقوع من شاهق هكذا قد يحصل بأسباب أخرى كالوقوع في النار أو شرب السوم أو القتل أو غير ذلك. فالموت له عدة أسباب، واحد منها الوقوع من شاهق، فهنا المدلول المطابقي علة للمدلول الالتزامي، ولكنه ليس علة منحصرة، هو علة تامة لكنه ليس علة منحصرة لوجود علل أخرى تؤدي إلى المدلول الالتزامي، فيكون المدلول الالتزامي أعم من المدلول المطابقي. مثاله الشرعي: إذا أخبرني الثقة بوقوع قطرة من البول في الإناء، فالمدلول الالتزامي هو شنو؟ هو نجاسته، ولكن وقوع القطرة من البول ليس علة منحصرة للنجاسة، لأن النجاسة قد تحصل بأسباب، قد تحصل بأسباب أخرى كوقوع قطرة من الدم أو غير ذلك. إذن المدلول المطابقي علة تامة للمدلول الالتزامي، ولكنه ليس علة منحصرة. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية للازم الأعم هي ألا يوجد بين المدلول المطابق والالتزام أي علية. مو ماكو انحصار، لا، أصلا لا توجد بينهما علية ومعلولية، بأن كانا معلولين لعلة واحدة أو كانا متلازمين بشكل عام. كما في الأضداد فإن عدم الضد ملازم لوجود ضده. مثاله: إذا أخبرك الثقة بأن الجدار أبيض فلازمه، إذن الجدار ليس بأسود وليس بأحمر وليس بأصفر وإلى آخره، فعدم الضد هو مدلول التزامي لوجود الضد. وهكذا في الأمثلة الشرعية: إذا أخبرك الثقة بأن الصلاة واجبة، صلاة الجمعة واجبة، إذا مدلوله الالتزام، هي ليست محرمة ولا مباحة ولا مكروهة ولا مستحبة. إذا المدلول الالتزامي الأعام له حالتان: في حالة العلية غير الانحصارية، وفي حالة التلازم غير العلي. وهذا النوع الثالث من المداليل الالتزامية هو محل كلامنا. إذن محل كلامنا في تبعية المدلول الالتزامي للمدلول المطابقي إنما هو، وين البحث يقع؟ فيما إذا كان المدلول الالتزامي أعم من المدلول المطابقي، أما إذا كان مساويا كما في النوع الأول أو كان أخص كما في النوع الثاني فهو خارج عن محل كلامنا. إذن محل كلامنا يختص بالمدلول الالتزامي الأعم من المدلول المطابق. فيقع السؤال: إذا سقط المدلول المطابقي عن الحجية بسبب الكذب أو الخطأ أو بسبب وجود المعارض، فهل سقوط المدلول المطابقي عن الحجية يستلزم سقوط المدلول الالتزامي عن الحجية أيضا أو لا يستلزم ذلك؟ هذا هو سؤالنا في هذا الباب. الجواب: طبعا إن قلنا بأن سقوط المدلول المطابقي يستلزم سقوط المدلول الالتزامي، فهذا معناه القول بالتبعية. أما إذا قلنا لا يستلزم سقوط المدلول الالتزامي، فهذا معناه القول بعدم التبعية. وفي المسألة قولان: القول الأول ما ذهب إليه الميرزا النائيني قدس سره، حيث قال بعدم التبعية، وأن سقوط المدلول المطابق عن الحجية لا يستلزم سقوط المدلول الالتزامي عن الحجية، وذلك لأن المدلول الالتزامي وإن كان متفرعا على المدلول المطابق وجودا، يعني لولا المدلول المطابق لما وجد المدلول الالتزامي، فالوجود من ناحية الوجود بينهما طولية، لا بد أن يوجد المدلول المطابق ثم بعد ذلك يوجد المدلول الالتزامي، ولكن الطولية بينهما في الوجود يقول الميرزا النائيني لا تستلزم الطولية بينهما أيضا في الحجية، فانتفاء المطابق وجودا يستلزم انتفاء المدلول الالتزامي وجودا، أما سقوط المدلول المطابق عن الحجية فقط دون زواله وجودا فهذا لا يؤدي إلى سقوط المدلول الالتزامي عن الحجية، والنكتة في ذلك هي إن كلا من المدلول المطابق والمدلول الالتزامي كل منهما فرد مستقل لدليل الحجية، فهذا مشمول بدليل الحجية فهو فرد مستقل، وهذا مشمول بدليل الحجية فهو فرد آخر، وإذا سقط أحد الفردين لا يستلزم سقوط الفرد الآخر، يعني تماما يكون حاله كحال وجود مخبرين، لو أخبرنا مخبران بوقوع زيد في النار ثم تبين أن أحد المخبرين كاذب ولم يشاهد زيدا أصلا، فهذا لا يستلزم أن المخبر الثاني أيضا كاذب ويسقط عن الحجية، هكذا في محل كلامنا إذا سقط المدلول الالتزامي عن الحجية فهذا لا يعني سقوط المدلول، إذا سقط المدلول المطابق لا يعني سقوط المدلول الالتزامي لأنهما فردان مستقلان لدليل الحجية، هذا ما ذهب إليه الميرزا النائيني قدس سره. القول الثاني ما ذهب إليه المشهور حيث قالوا بالتبعية، وأنه كلما سقط المدلول المطابقي عن الحجية سقط المدلول الالتزامي أيضا، واستدلوا على ذلك بأدلة نشير إلى ثلاثة منها. الدليل الأول إن المدلول الالتزامي متفرع قطعا على المدلول المطابق وجودا، فلولا وجود المدلول المطابق لما وجد المدلول الالتزامي، فبينهما تفرع وجودي، والتفرع الوجودي سيؤدي إلى التفرع في الحجية، لأن المدلول المطابق إذا زال وانتقى وجودا فهذا سيؤدي قطعا إلى زوال المدلول الالتزامي. هذا الدليل الأول. وهذا الدليل تام أو ليس تاما؟ ليس تاما. لماذا؟ لأننا نسلم بالتفرع الوجودي، وأن المدلول المطابق إذا زال وجودا زال المدلول الالتزامي، ولكن كلامنا ليس في التفرع الوجودي، فنحن لا نفترض زوال المدلول المطابق وجودا، لا، وإنما المدلول المطابق لا يزال موجودا، إنما الكلام في زوال حجيته، فإذا زالت حجيته فهل تزول حجية المدلول الالتزامي أم لا؟ ومجرد التفرع في الوجود لا يستلزم التفرع في الحجية. إذن هذا الدليل غير تام. الدليل الثاني ما ذكره السيد الخوئي قدس سره، حيث قال: إن اللازم إذا كان مساويا للملزوم فلا إشكال ولا شبهة في التبعية، كما قلنا قبل قليل، هذا كمقدمة أولى. ثم يقول السيد الخوئي كمقدمة ثانية: وكل المداليل الالتزامية هي مداليل التزامية مساوية، ولا يوجد لدينا مدلول التزامي أعم. إذن أنت شكل قياس، كل المداليل الالتزامية مساوية، وكل مدلول مساو هو تابع في الحجية للمدلول المطابق، فإذن كل المداليل الالتزامية تابعة للمداليل المطابقية، فإذا سقط المدلول المطابق سقط المدلول الالتزامي. يعني السيد الخوئي حاول أن يرجع جميع المداليل الالتزامية العام إلى المداليل الالتزامية المساوية، والمداليل الالتزامية المساوية لم يخالف أحد في أن المدلول المطابق إذا سقط عن الحجية سقط مدلوله المساوي أيضا بلا شك ولا ريب ولا إشكال. لكن يبقى السؤال، سيدنا الخوئي كيف تستطيع أن تثبت بأن جميع المداليل الالتزامية هي مداليل مساوية؟ الجواب، يقول قدس سره: إننا إذا نظرنا إلى ذات اللازم وذات الملزوم فقد نجد أحيانا أن اللازم أعم من الملزوم، كما لو أخبرني زيد أو أخبرني الثقة بوقوع زيد في النار. فالمدلول الالتزامي هو الموت، فإذا لاحظنا ذات الموت فهو أعم ممن؟ من السقوط في النار، ولكننا لا نلحظ ذات المدلول الالتزامي، وإنما نلحظ الحكاية والإخبار. فمن أخبرك بوقوع زيد في النار فهو لا يخبرك بمطلق الموت، ولو كان بسبب السم، وإنما يخبرك عن حصة خاصة من المدلول الالتزامي، يا حصة، وهي الموت بسبب السقوط في النار. بعبارة أخرى، المدلول الالتزامي وهو الموت له حصتان. الحصة الأولى هي الموت الناشئ من السقوط في النار، الحصة الثانية هي الموت بالأسباب الأخرى. والذي أخبرك عنه الثقة بالدلالة الالتزامية هو الحصة الأولى فقط، يا حصة، الموت بسبب السقوط في النار. زين، ما هي النسبة بين السقوط في النار المدلول المطابقي وبين الموت بسبب السقوط في النار اللي هو المدلول الالتزامي؟ متساويان النتيجة. فكل مدلول التزامي في عالم الدلالة هو مساو للمدلول المطابقي، وإن كان ذات المدلول الالتزامي أعم من المدلول المطابقي، لكن في عالم الدلالة لا ننظر إلى الأعم، وإنما ننظر إلى الحصة المساوية فقط وفقط. وإذا كان مساوي، إذا سقط المدلول المطابقي عن الحجية سقط المدلول الالتزامي جزما بلا خلاف. هذا ما قاله السيد الخوي. قال: تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية. إذا كان اللازم المدلول عليه من قبل الأمارة، قلنا البحث يختص بالأمارة أو يشمل الأصل العمل، يشمل الأصول العملية، إذا ثبتت حجية مدليلها الالتزامية لقرينة خاصة. زين، إذا كان اللازم المدلول عليه من قبل الأمارة أو الأصل العملي المدلول عليه بالدلالة الالتزامية من قبيل اللازم الأعم، إذن كلامنا ينحصر في اللازم الأعم، أما المساوي والأخص فهو خارج عن محل كلامنا. أما اللازم الأعم فإذا لاحظناه كلازم يقول فهو محتمل الثبوت حتى مع عدم ثبوت المدلول المطابق. كلامنا وين؟ في الحجية مو في الوجود. وإلا لو كان الكلام في الوجود إذا انتفى المدلول المطابق من الوجود فلا معنى لاحتمال بقاء المدلول الالتزامي، هو في طوله. لذلك هنا الاحتمال فهو المدلول الالتزامي الأعم محتمل الثبوت حتى مع عدم ثبوت المدلول المطابقي. طبعا ويمكن تصويره وجودا أيضا، يعني المدلول المطابقي وقوع زيد في النار، إذا انتفى وجودا وقوع زيد في النار فهل ينتفي الموت؟ لا ينتفي، قد يكون الموت حصل بسبب آخر. لكن إذا نظرنا إلى عالم الدلالة، إذا انتفى وجود المطابق ينتفي وجود الالتزامي. وحينئذ كلامنا، إذا سقطت الأمارة عن الحجية، إذا وين كلامنا في الحجية؟ إذا سقطت الأمارة عن الحجية في المدلول المطابقي، زين متى تسقط عن الحجية في المدلول المطابقي؟ في حالتين: أولا لوجود معارض، ثانيا أو للعلم بخطئها أو كذبها، يعني كذب الأمارة فيه، يعني في المدلول المطابقي. فهل تسقط حجية الأمارة في المدلول الالتزامي أيضا كسقوطها في المدلول المطابقي أو لا؟ إن قلنا بالسقوط فهذا معناه القول بالتبعية، إن قلنا بعدم السقوط فهذا معناه عدم التبعية. قلنا كم قول في المسألة؟ قولان في المسألة. قد يقال هذا القول الأول، وهو ما ذهب إليه الميرزا النعيمي، وهو القول بعدم التبعية، إن مجرد تفرع الدلالة الالتزامية على الدلالة المطابقية وجودا، هذا أمر مسلم، هذا لا يبرر تفرع الدلالة الالتزامية على المطابقية في الحجية أيضا. بنحو إذا سقط المدلول المطابقي عن الحجية سقط المدلول الالتزامي، لا ملازمة بينهما. لماذا لا ملازمة؟ ما كملنا المطلب. أنت تقول لأنهما فردان مستقلان لدليل الحجية، فإذا سقط أحد الفردين هذا لا يؤدي إلى سقوط الفرد الآخر، فحالهما حال وجود الخبرين، فإن كذب أحد الخبرين لا يستلزم كذب الخبر الآخر. القول الثاني ما ذهب إليه المشهور من التبعية، زين ودليلهم على ذلك، قلنا كم دليل؟ ثلاثة أدلة. الدليل الأول أشرنا إليه في الحلقة الثانية وألمحنا إليه في قول الميرزا النعيمي فلا نعيد. الدليل الثاني، وقد يقرب التفرع في الحجية بأحد الوجهين التاليين. الوجه الأول اللي هو الدليل الثاني بحسب ما ذكرناه، ما ذكره السيد الأستاذ السيد الخوئي قدس سره، من أن المدلول الالتزامي مساو دائما للمدلول المطابقي وليس أعم منه وليس أعم منه. وإذا كان مساويا، أنت كمل، وإذا كان مساويا فلا شك ولا ريب في التبعية، فكل ما يوجب إبطال المدلول المطابقي عن الحجية أو المعارضة مع المدلول المطابقي يوجب ذلك بشأن المدلول الالتزامي أيضا يسقطه عن الحجية. زين لماذا دائما هو مساوي؟ والوجه في المساواة، مع أن ذاك اللازم قد يكون أعم من ملزومه. الوجه في المساواة أن اللازم الأعم له حصتان، إحداهما مقارنة مع الملزوم الأخص من اللازم وهو السقوط في النار. أكو حصة من الموت خاصة بمن؟ بالسقوط في النار، وهو الموت الناشئ من السقوط في النار. والأخرى غير مقارنة للملزوم، وهو الموت بأسباب أخرى كشرب السم وغيره. والأمارة الدالة مطابقة على ذلك الملزوم وهو السقوط في النار إنما تدل بالالتزام على الحصة الأولى من اللازم. يا حصة المقارنة، المقارنة علما للملزوم، وهي الحصة الخاصة من الموت الناشئة من السقوط في النار، وهي مساوية دائما. وإذا كانت مساوية دائما فكلما سقط المدلول المطابق عن الحجية سقط المدلول التزامي أيضا. هذا ما قاله السيد الخوي، ولكنه غير تام، وسيأتي بيان ذلك في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.